لما كنت عايز أعرف يعني أقرأ معاني الآيات أو بحضر درس أو خطبة في هذا المقدسي أبو محمد لوي بداية إلى بلو النهاية هذا لا لا ده مش شايف الهدايه الى بلوغ النهايه ده ده اللي هو التفسير المقدسي العنوان باين بالنسبه لي نعم باين بالنسبه لي نعم ولا خلاص يعني عموما التفاسير المسنده هي رقم واحد عندي التي اعتد بها واعتمد عليها هي الطبري مثلا الطبري وابن المنذر ابن المنذر طبع من تفسيري مجلدان في سورة آل عمران تقريبا ده هذا القدر اللي شافوه طبعا الدور المنثور بتاع السيوطي طبعا الجديد بتاع الدكتور تركي برضه في بعض انا شايف كتاب في قراءات اعراب القران ايوه قراءات كل القران العكبري كل شيء يتعلق بالقران وهذا الدرر هذا البقاعي البقاعي في تكلف شديد الحقيقه قضيه انه يبحث عن المناسبه المناسبه ما بين الايات ما بين الايات الآدي قبل الآدي ليه والصور في تكلف لا شك لا أجحد أن فيه فوائد ولكن فيه تكلف كثير وهو يبدو يدور على حل وهو يبدو أنه هو برضو أحس بهذا وكانوا بهجموه في أيام هو كان بيألف يعني خلى مجموعة كبيرة من العلماء يعملون تقديم وهذا يندر أن تراه في كتب العلماء في الطبقة دي تمام ما فيش حد كان بيقدم لحد يعني زينا الأيام دي عشان لا فيبدو لأنه اعترضوا عليه كثيرا ففي الجزء الأولاني في مقدمات كثيرة مقدمات كثيرة نعم أي نعم وفي عندنا أيضا هذه داخل سباب الترجمة ترجمة القراءة يمكن برضو طبقات مفسرين أنا حطيت هنا اللي مش لي مكانها نعم فحطيت في نفس مكانها طيب بالنسبة للمعاصرين أدري هذا أولا قبل المعاصرين هذا إعراب القرآن اللي إعراب القرآن لا ده ده ده معاصر درويش معاصر معاصر بالنسبة لشيخنا المعاصرين كتب تفسير هل يعني تقتني أيضا هذه الكتب وتبحث أقتني يعني طاهر عاشور واخد بالك طبعا انك تفسير الشعراوي لانه بكل اسف مكتوب بلغه المحاضره بلغه المحاضره وما كتب شيئا ما كتب شيئا بلغه المحاضره فهم اخذوه واللغات اللغه العاميه اللفظ العامي حولوه للفصيح وسبوه على حاله فبالتالي ليس فيه الفخامه ما فيش تسمعه تستفيد منه لكن تقرا له زي الشيخ كشك الله يرحمه اللي هو في رحاب التفسير الاخضر ده نعم ده تفسير الشيخ عبد الحميد كشك تفسير الشيخ كشك ذلك فبرضو ايه عن طريق الـ يعني وعظ وخطابة يعني هو اقرب الى الخطابة منه الى الوعظ الى التفسير وازاي كأنه بيخطب جمعة اخبرك ازاي ليه الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه يعني له كتب الحياة كثيرة مثلا الطريق الى المدينة تلاقي عناوين ايه يعني زي كأنه قاعد درسه بالضبط كده كأنه درسه محاضره تمام زعماء الضلال بالضبط كده يعني ايه بطريقه الشيخ نقل طريقه الخطابه الى طبعا في ظلال القران بتاع الاستاذ سيد قطب رحمه الله ده برضو هو قال انه ليس تفسير ما هو ليس تفسيرا فعلا انما هو كأنه دفقات دفقات روحيه شعوريه نفسيه على الايات وذلك هو طبعا مع طبعا في يعني بعض الإشكالات في تفسير سيد قطب تحتاج إلى يعني واحد فاهم عشان يقرأ في باب العقيدة نعم. وأنا بس أنا أعتقد أنه هو الحقيقة لأنه كان رجلا أديبا وهو من الصعيد في الأصل فالمنظومة الأخلاقية عند الصعيدة منتظمة لا سيما في هذا الزمان يعني بيطلعوا يصلوا من صغرهم يعني ما عندهمش التحلل اللي قد يكون موجود في المدن الكبيرة فهو كان رجلا أديبا مشهورا فكتب التفسير بتاعه على بطريقة الأدباء فشطح قلمه في يعني إيه في بعض المواضع ولم يراعي المعاني الشرعية فيها أعتقد لقلة بضاعته في القراءة يعني عندما يقول مثلا هذا القرآن من صنع الله القرآن ما يتقالش عليه من صنع الله وما قصدها يعني هذا يقول من صنع الله لو قصدها يبقى مخلوق يبقى القرآن مخلوق فيقوم واحد يقول لك شو بيقول القرآن مخلوقه مع أن الرجل لم يخطر بباله أبدا مع أنه هذا المعنى وإلزام القول ليس بلازم يجب أن يسأله ماشي لكن أنا بعتقد حتى الشيخ الألباني رحمة الله لما قال قال إذا أردنا أن نحاكم سيد قطب في كتاباته يجب أن نحاكمه كأديب وليس كمفسر. أنا ما سمعتش حياة بس أنا ده تحليلي ده تحليلي أنا أن شطح قلمه في مواضع لأنه كان بيكتب بزفرات مهموم وبالذات في المواضع اللي بيتكلم فيها القرآن عن الطغاة والظالمين ونهاية الظالمين والأخر والكلام. فأنا أعتقد دي عبارة عن يعني دفقات روحية شعورية كتبها على القرآن وليس تفسيرا، ولم أقرأه في يوم من الأيام على اعتقاد أنه تفسير. فيعني أي حاجات فيها خطأ أي حاجة فيها خطأ ولا حاجة ينبغي أن تتجنب. أنا أنصح دائما عشان لسلامة المعتقد وسلامة أن يقرأ المرء في الكتب التفسير التي اعتمدها أهل العلم جميعا، تفسير كثير وغيره من العلماء. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان.